السوق واشترى تفاحا ثم ركب الأتوبيس ثم رجع إلى شقته وضيع المفتاح ثم دخل إلى بيت جيرانهم ودخل إلى بيته وارتاح. هذه سورة التفاح. يقول أحسن الله إليكم: إن الفتن قد كثرت والدعاة المضللين قد كثروا، فقد سمعت بعض الدعاة يقول للجمهور أنه يدعو يهودية للإسلام فقرأ من سورة مريم ثم قرأ كلاما عاديا رتله بترتيل القرآن ثم قال مازحا للجمهور هذه سورة التفاحة، فما حكم هذا وهل يعد هذا استهزاء بالقرآن؟ نعم، إذا كان يأتي بكلام من عنده ويشبهه بكلام الله ويرتله مثل ما يرتل كلام الله ويسميه سورة فهذا على خطر عظيم، قد يرتد بهذا الكلام وإن كان مازحا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الذي يمزح بالقرآن يجيب كلام يقول هذا مثل القرآن ويرتله ويوهم الناس أن القرآن، هذا يرتد بهذا العقل.